إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم الشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هنا، نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل، وذلك على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة جمهورية مصر العربية في هذه الأيام الكريمة المباركة، تلك الأيام التي فيها نمد يدا نودع عاما هجريا ونمد الأخرى لنستقبل عاما هجريا جديدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وعام بر وعام سعادة وعام سلام على بلادنا الحبيبة مصر وعلى الأمة الإسلامية وعلى الإنسانية جمعاء في مشارق الأرض ومغاربها. أيها الإخوة المؤمنون، بعد قليل من الأيام تظللنا ذكرى هجرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، ولقد كانت الهجرة بداية تاريخ ونهاية تاريخ، بداية تاريخ الأمن والأمان والسلام والقوة، وخاتمة تاريخ الضلالة والظلام والجهل والضعف. إذا كان أمر الهجرة المكانية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة قد انتهى بفتح مكة المكرمة، فإن كل معاني الهجرة النبيلة لا زالت قائمة، وهي مما يجب علينا أن نحرص عليه. فقد أصل النبي صلى الله عليه وسلم أن الهجرة الحقيقية إنما هي تحول إيجابي نحو الأفضل والأحسن، كالتحول من البطالة والكسل إلى الجد والعمل والإتقان، ومن الأثرة والأنانية والعصبية الجاهلية إلى الإيثار والإيخاء الإنساني الصادق والإيمان بالتنوع وحق الإنسان في الاختيار وحرية المعتقد وعلاقات حسن الجوار والعمل على بناء الإنسان إيمانيا وعلميا وفكريا وسلوكيا وأخلاقيا واقتصاديا واجتماعيا بناء سليما راسخا يبني الدولة ويصنع الحضارات ويحقق صالح البشرية جمعاء ويحفظ كرامة الإنسان كإنسان. أيها الإخوة المؤمنون، في ذكرى هجرة حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم حري بنا ونحن نحتفل بذكرى هجرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نسير على هديه وأن نقتدي بسنته صلى الله عليه وسلم. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله في ذكرى هجرتك، صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، يا من كنت تنساب في أخلاق أرق من النسيم وأنضر من ماء الورد في الورد، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظم الجميع خصاله، صلوا عليه وآله. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وخير بداية لنا دائما وأبدا القرآن الكريم مع أطيب الذكر وأحلى الكلم، نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة التي يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألما له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعمل صالحا أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعمل صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر

فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. أنا علام الغيوب ذكوا الشيات لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذلك جزيناهم بما كفروا. وهل نجازي إلا الكفور؟ ذلك جزيناهم بما كفروا. وهل نجازي إلا الكفور؟ وجعلنا بينهم وبين القرى فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم ومزقناهم كل ممزق. إن في ذلك لآيات لكل صبر صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من

على اختياري وانتقائي الأصوات الحسنة العذبة لقراءة القرآن الكريم في بلادنا الحبيبة مصر، نسأل الله تعالى أن يحفظها بحفظه. وكذا تبين الإذاعة المصرية وتوضح دائما أمر المولى سبحانه وتعالى عند تلاوة القرآن الكريم، وهو الاستماع الجيد والإنصات، حيث يقول المولى سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالرحمة تنزل هنا عقب استماعك وإنصاتك الجيد لتلاوة القرآن الكريم. هذا هو أدب الاستماع إلى قرآن الله عز وجل، إلى القرآن الكريم الذي نسأل الله تعالى أن يجعله لنا شفيعا في الدنيا والآخرة. إخوة الإيمان، هذه لحظات كريمة تنزل فيها الرحمات ويستجيب فيها المولى سبحانه وتعالى للدعوات. حري بنا أن نقف فيها بين يدي الله عز وجل تائبين مستغفرين منيبين سائلينه العفو والعافية. ربي، أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي، وأظلم في الدنيا وأنت نصيري، فأنت وكيلي يا سروري ومنيتي، وأنت حسيبي في جميع أموري. الآن مع الدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ محمد علي جابين. لا إله إلا الله، لا لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء يا سيدي، بك أقتدي، أنت الحبيب ومنجدي. يا سيدي، بك أقتدي، أنت الحبيب ومنجدي. يا سيدي بك أقتدي، أنت الحبيب ومنجدي، مدت يدي يا خالقي وأتيت خلف محمد، فاكتب لنا ولمصرنا أمنا من العبق النادي، واختم حياتي ربنا، واختم حياتي ربنا في حب طه سيدي. يا سيدي أنت الحبيب ومنجدي، مدت يدي يا خالقي وأتيت خلف محمد، فاكتب لنا ولمصرنا أمنا من العبق النادي، واختم حياتي ربنا، واختم حياتي ربنا، واختم حياتي ربنا في حب طه سيدي. ما بين عام قد مضى وينادي يا رب يا منعم، ما بين عام قد مضى وينادي، عام أتى مستنطقا لفؤادي، ما بين عام قد مضى وينادي، عام أتى مستنطقا لفؤادي، ذاكرا ما شاده المختار من أمجادي، يا يوم هجرة أحمد زنت الدنا، قد ودع المختار مكة قاصدا أرض السلام أرض السلام وموطن الرواد في والوعد وعد الله خير عتاد فانظر إلى جند العزيز تسابقت لتكون عونا للحبيب أوحى الإله أوحى الإله أوحى الإله أن ادفعوا كيد الأعداء ولتمنعوا الكفار نيل إن رفيق الغار في كنف الذي أوحى فأغشى أعين الرصاد إثنان اثنان والله المهيمن ثالث بمعية هي أعظم الأجناد لما أتى المختار طيبة داعيا للسلم والتوحيد والإسعاد خرج الجميع مصدق ومكذب كغرام موعود على طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، وفك الكرب عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. الله الله أكبر، الله أكبر. استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، هكذا نقلنا لحضراتكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل، من هنا من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وقد أمنا في الصلاة فضيلة الدكتور الشيخ محمد طه رمضان إمام وخطيب المسجد، وكان معنا قارئا القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد علي جابين. إخوة الإيمان والإسلام، كل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أعاد الله علينا وعليكم الأيام بالخير واليمن والبركات، وحفظ الله بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأمنها بأمنه، وسترها بستره، ورزقها برزقه، اللهم آمين. إخوة الإيمان، لكم تحيات مهندس الصوت الزميل محمد الورداني من الإذاعة الخارجية، ولكم تحيات المهندسين من غرفة المراقبة الرئيسية كنترول الإذاعة، المهندس أشرف توفيق، والمهندس مدحت سعد زغلول، والمهندس شريف محمود. ولكم تحيات زميلي مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني، وتقبلوا تحياتي دكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم الأربعاء 27 من شهر ذي الحجة من عام 1440 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 28 من شهر أغسطس من عام 2019 من الميلاد.